طلق زوجته طلقة واحدة ومضى على ذلك ستة أشهر، فهل يجوز له رجوعها بعد ذلك؟ ولا يجب عليه أن يحرم أن رجوعها أم لا؟ ما حكم الطلاق الإسلامي في من طلق زوجته طلقة واحدة ومضى على ذلك فترة ستة أشهر؟ فهل يحق له رجوعها بعد ذلك؟ أم يحرم أن يحرم الشرع رجوعها إذا طلقها طلقة واحدة؟ هل تم رجعية؟ له مراجعتها ولا له العدة؟ لكن طلقة واحدة ما قبلها شيء، طلقة واحد فقط، ويقدر ان يكون هذا المكان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.